المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 88. الحديث الثامن عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ثابت عن أنس: إني لا آلو إلى آخره، أي لا أقصر وسأجتهد أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بنا. ومراده بذلك أن يأخذوا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتعلموها منه بالفعل، وذلك أبلغ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دعته مليكة جدة أنس إلى الطعام، فلما أكل قال: قوموا فلأصلي لكم، أي لتتعلموا صلاتي. وكما قال للأعرابي لما سأله عن الصلاة: صل معنا. وكما دعا عثمان بوضوء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتعلموا منه. وفيه أن الطمأنينة من أركان الصلاة، خصوصا في هذين الركنين اللذين يخل بهما كثير من الناس قديما وحديثا، وهما بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين، وهما ركنان مقصودان لأنفسهما،